الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كنا في اللقاء السابق قد تعرفنا على بعض ما ورد من عنه صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها. ومن سنن الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب. وعقد الشيخ بابا آخر خاصا بذلك، ثم سيتحدث عن ما يتعلق بما ينبغي للمسلم أن يعمله من ما يتعلق بالشعر ونحوه. فذكر باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية، ثلاثة أحاديث، وقد ورد في ذلك أحاديث أخرى سيذكرها الشيخ الشوكاني من خلال شرحه، وقد وردت في مختلف كتب الحديث. الحديث الأول حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا الحديث صحيح، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح. وهذا خاص بالأخذ من الشارب، سيأتينا الكلام على حكمه. الأمر هنا فيه حث على الأخذ من الشارب، يعني قص منه، لكن هل يؤخذ كله أو يقص ويحف كما سيأتي في الأحاديث الأخرى، سيأتينا الكلام على ذلك. المقصود أنه لا بد أن يؤخذ من الشارب شيئا ولا يترك هكذا، لأن هذا ليس من خلق المسلم وليس من عادات المسلمين، بل إنه من عادات غير المسلمين، من عادات المجوس وغير المسلمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا اللفظ، مثل هذا اللفظ النص من قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يفعل كذا فليس منا، أو من فعل كذا فليس منا، هذا فيه وعيد شديد، فيه نهي شديد على أنه من فعل ذلك الشيء فليس من المسلمين، ليس من المسلمين. إما أن يكون أنه، طبعا ليس معنى ذلك أنه خارج عن الملة، ولكن فيه يعني فيه نهي أكيد وشديد عن هذا الفعل الذي يفعله ذلك، يفعله من يفعله، فليس من أخلاق المسلمين وليس من عادة المسلمين وليس من آداب المسلمين أن يفعل مثل ذلك. وقد يأتي مثل هذا النص في أمور أكبر وأعظم من هذا تخرج عن الملة، لكن هنا ليس المقصود به الخروج عن ملة الإسلام، ولكن المقصود به الخروج عن آداب المسلم وعن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، وإشارة إلى أن هذا العمل وهو إطلاق الشارب من غير أن يأخذ منه شيء وتضخيمه، وإنما هي من عادة غير المسلمين، وقد ورد في بعض النصوص أنه من ماذا؟ من عادة المجوس. ففيه نهي عن أو فيه نهي عن مشابهة غير المسلمين وأمر بالأخذ من الشارب. لكن هل الأخذ مقصود هنا في الحديث؟ قال من لم يأخذ، ومعنى ذلك أنه ليس بالضرورة أن يأخذه كله، بل يأخذ منه يعني يقص. قد ورد في بعض الروايات يقص، ومن سنن الفطرة قص الشارب. وورد في بعض الأحاديث إحفاظ أحفو الشوارب، كما سيأتي أو كما هو في حديث أبي هريرة. في حديث أبي هريرة جزء، في حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء الشوارب وأرقوا اللحى خالفوا المجوس، خالفوا المجوس، رواه أحمد ومسلم. الحديث الأول يقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا، إذن فهو ممن من حيث العادة ممن لم يأخذوا من الشارب. بينه بهذا الحديث إن هذا هو أخذ اللحية يعني حلقها تماما، وإعفاء الشارب هذه من عادة المجوس، ومأطلوب من المسلم أن يخالف المجوس. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم. أما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، حديث متفق عليه، يعني باصطلاح الشيخ متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، متفق عليه. زاد البخاري، هذه من رواية زيادات البخاري، وكان ابن عمر، وهذا من فعل ابن عمر، كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل يعني عن القبضة أخذ. هذا من فعل ابن عمر يرويه الإمام البخاري. هذه النصوص وردت نصوص أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في الأخذ من الشارب، في حف الشارب، في غص الشارب، وإعفاء وإرخاء وتوفير اللحية. ما حكمها؟ هذه النصوص واردة في أمر بهذا العمل، فما الحكم من حيث الوجوب ومن حيث حرمة الفعل؟ اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب، هم متفقون على أنه على أن من السنة أن يؤخذ من الشارب اتفاق، ولا يترك كما يفعل المجوس. لكن هل يؤخذ كله أو يقص ويحف أو يجز؟ وفرق بين هذه المعاني. الحف يعني الحلق، والقص والجز يعني أو القص أيضا يعني قصه في قص أطرافه. وقد ورد فيه تحديد عند بعض السلف أنه يقصه حتى يظهر طرف الإيش الشف، طرف الشف. ومنهم من يقول القص يعني يقص كله قصا بمعنى يجز، والجز كما يستعمله أهل اللغة والزراعة ونحوها، جز الحشيش، جز القصف، يعني قصه من أصوله ويبقى شيء، ويبقى منه شيء. فالأصل ومحل الاتفاق بين أهل العلم أن الشارب لا بد أن يؤخذ منه الشيء، يقص، يحف، يجز. لكن هل الأفضل أن يحلق أو الأفضل أن يقص؟ هذا محل اختلاف. يقول الشيخ الشوكاني اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه. كثير من السلف كانوا يستأصلونه ويحلقونه الشارب لقوله، لظاهر قوله أحفو، وفي رواية أخرى أنهكو. الأحفو يعني معناها أحلق أنهكوا يعني خذوه كله ولا يعني تبقوا شيئا. يقول الشيخ الشوكاني وهو قول الكوفيين: وذهب كثير منهم أي من السلف إلى منع الحلق. ذهب بعض السلف إلى أنه يحلق الشارب، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وإليه ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا يرى حلق الشارب وإنما يرى إيش؟ قصر، يرى أنه يقصر. يقول: حتى أن مالك رحمه الله تعالى كان يبالغ في المنع في هذا، وكان يرى تأديب من يحلق شاربه. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مثلى. على كل حال هذا رأي الإمام مالك، ومعه أو أخذه وقبله بعض أو كثير من السلف، أن حلق الشارب ليس هو المطلوب، وإنما المطلوب قصر. يقول الإمام النووي رحمه الله: المختار أنه يقص حتى يبدو طرف شفه. المختار من المذهب عند الشافعي الشافعية أنه يبدو يعني يقص حتى يبدو طرف الشفه، وهذا الذي تدل عليه بعض الأحاديث الأخرى، ومنها قوله ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص للمغيرة بن شعبة شاربه على سواد، على سواد، ها؟ ما ورد في هذا أنه قص على سواد، أو أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أو أمر أو أقر ذلك. يقول: أما رواية إحفاء الشارب قوله أحف الشوارب، فمعناها أحفوا ما طال على الشفتين، أحفوا ما طال على الشفتين إلى آخر ما ذكر الشيخ. وقد نقل عن الإمام عن الشيخ ابن قدامة في المغني يقول: هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه. إذن نخرج من هذا بنتيجة واحدة، وهي أن الأخذ من الشارب أمر مطلوب، سنة مطلوب مأمور به، وأن هذا محل اتفاق. ولكن هل يؤخذ كله أو يقص منه؟ بعض السلف قال يحف ويحلق، وبعضهم قال يقص منه، وذلك تبعا للروايات التي وردت. ومن فعل هذا أو فعل هذا فقد أصاب السنة، لأن الروايات قد وردت بهذا ووردت بهذا، محتملة لهذا وذلك. نعم. وبما أن في المسألة الشيخ الشوكاني يرجح الإحفاء، يرجح الإحفاء يعني قص الأخذ الشارب كله، لأن معنى أحفو يعني خذوه كله، الإحفاء الأخذ كله. يقول في اللغة: الإحفاء ليس كما ذكر النووي وهو القص، وإنما معناه الاستئصال. ورجع إلى المعنى اللغوي، يقول كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة: ورواية القص لا تنافي، لأن القص القص قص، ورد في رواية قص الشوارب، والقص ليس قد يكون من الأطراف، وقد يكون قص الشعر من جذوره، يكون قصا، والقص من الجذور قريب من الإحفاء. فالحديثان يقول الشيخ الشوكاني الروايتان لا تعارض بينهما، والأرجح عنده أن يحفى، يعني يؤخذ كله إما حلقا أو قصا كاملا، أو قصا كاملا. ولكن الظاهر والله أعلم أن ما ذكره للشيخ ابن قدامة من أن المسلم مخير بين أن يقص أو بين أن يحلق ويحفيه كله، فهذا هو الذي يظهر والله أعلم. يأتي الجزء الثاني مما ورد في الحديث، في حديث أبي هريرة: وأرخوا اللحى، وأرخوا اللحى. وحديث ابن عمر وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. به أمر بإرخاء اللحية، والإرخاء يعني تركها نسالها من غير أن يتعرض لها بقص أو نحو. والحديث الثاني صريح في توفيرها، وفروا يعني لا تأخذوا منها شيئا. وفي روايات أخرى سيأتي أوفوا، في رواية أرجو، وفي رواية أعفو، وكلها تدور حول معنى واحد وهو إبقاؤها وعدم أخذ شيء منها. هذه هي السنة، هذه هي السنة في اللحية. ورد الأمر بإرخائها، بإرسالها، بإعفائها، بإرجائها، والإرجاء يعني عدم الأخذ منها، وبتوفيرها. كل هذه الروايات وردت تدل على معنى واحد وهو إبقاؤها وعدم التعرض لها بقص أو حلق أو نحو. لكن هل المطلوب إرسالها هكذا من غير أن يتعرض لشيء منها أبدا، أو أنه كما ورد في رواية ابن عمر، في رواية البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه؟ لدينا الآن أحاديث مرفوعة عن رسول صلى الله عليه وسلم، قوله من قوله عليه الصلاة والسلام: وفروا، أعفوا، أرجوا، أرفوا، أسدلوا، أرسلوا. وكل ذلك أمر بإبقاء اللحية على ما خلقت للرجال. وفيه رواية صحيحة يروي الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبض، وهذا من فعل ابن عمر الصحابي المعروف باتباعه وشدة متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله. فبعض أهل العلم قال إن بما أن هذا الصحابي الذي على علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حرص على متابعته صلى الله عليه وسلم وكان يأخذ ما زاد على القبضة، ففيه إشارة إلى أنه لا بأس من تحسين اللحية بما زاد، يعني بأخذ ما زاد عن القبضة. لكن نحن نتبع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من لحيته شيئا. ورد حديث ضعيف، حديث يعني أنه كان يأخذ من طولها وعرضها، لكن هذا لا يثبت أمام الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم. أما فعل ابن عمر فهو اجتهاد منه، اجتهاد منه. ولعل يعني يمكن أن يقال إن ذلك من باب يعني أخذ ما يلفت يعني النظر بأنه غير مستحسن أو شيء، لأن المطلوب أيضا من المسلم أن يعتني بشعره، بشعر رأسه، بشعر وجهه، بشعر يده، يعتني به. والعناية بشعر الرأس ونحو ذلك تقتضي نوع اهتمام وعدم إهمال شعثة هكذا. فلعل فعل ابن عمر من هذا القبيل وليس من باب أنه يرى الأخذ من اللحية مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الأسلم للمسلم أن يأخذ بما صح وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. إذن فعليك أيها المسلم أن تعتذر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر إلى فعل أحد بعده مهما كان ولو كان صحابيا. فالصحابي إنما يأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا اجتهد في مقابلة نص، إذا وجدنا رأيا أو فعلا لصحابي وفيه نص صريح ثابت والنصوص، فعلينا أن نلتزم بالنصوص الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الذي يقول فيه خالف المجوس، وفي رواية وحديث ابن عمر خالف المشركين، هنا لابد أن نقف وقفا. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن في أمر اللحية وأمر الشارب قال خالف المجوس في رواية خالف المشركين، وورد في روايات في معاني أخرى أحكام أخرى بالأمر بمخالفة المجوس المشركين اليهود خالف اليهود، صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالهم خالف اليهود، وفيه أشياء أحكام يأمر بها صلى الله عليه وسلم ويبين أن فيها مخالفة لغير المسلمين للمشركين أو المجوس أو اليهود ونحو ذلك. الوقفة هنا أنه إذا تحول الأمر عند هؤلاء الذين أمر المسلم بمخالفتهم وأصبح من عادتهم فعل ما كان يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وينهى أو ترك ما كان ينهى عنه، فهل يبقى المأمور به على ما هو عليه مأمورا به أو نتركه لأن الذين نهينا عن مخالفة أمرنا بمخالفتهم صاروا يفعلونه؟ هذه مسألة مهمة جدا. نقول الأصل أن نأخذ بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وكونه يعلل بأن ذلك فيه مخالفة لغير المسلمين من المشركين أو اليهود أو المجوس ذلك في زمانه كانوا يفعلون ذلك وهم من شأنهم أن يفعلوا هذا، فإن تحول أمرهم وصاروا يفعلون ما أمرنا به لا لأنه أمر به الشرع الإسلامي ولكن لأنهم اعتبروه عادة من عاداتهم أو ينتهون عما نهينا عنه باعتباره صار عادة من عاداتهم، نحن لسنا ملزمين بعاداتهم ولا ينبغي لنا أن نقول خلاص الأمر تحول أصبح الآن. أنا أسمع بعض الناس يقول لك طيب يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وخالفوا المجوس، الآن بعض ورهبان وأحبار وعبدة يعني أولئك الذين من اليهود والنصارى يلقون اللحى يلقون اللحى وكذا، إذا أخي إذن فلا بد من مخالفتهم. نعم التشريع ثابت ولا يتغير بتغير أحوال غير المسلمين، تشريع ثابت. هذا التعليل الذي ورد في الحديث للتأكيد على أن هذا الفعل من شأن أولئك من شأن أولئك المجوس أو من شأن أولئك المشركين، فلا تكون مثلهم فيما هو من شأنهم، إن تغير حالهم كعادة فلسنا ملزمين بعاداتهم وإنما نلزم بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هناك فائدة الشيخ الشوكاني ذكرها فيما يتعلق باللحية لابد أن نذكرها يعني معرفة بها. يقول الشيخ النووي يقول نقل عن النووي وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة مكروهة شرعا، 10 خصال في اللحية مكروهة شرعا وبعضها أشد كراهة من بعض إلى درجة التحريم وهو الحلق. ما هي؟ قال يقول بعضها أشد من بعض، الخضاب بالسواد، بالسواد البحث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وسيأتينا الحديث بعد قليل نهى عن السواد لا لغرض الجهاد. الشيخ النووي يقول الخضاء في السواد منهي عنه، هو منهي عنه لكن من هم من حرمه ومن هم من كرهه وقال أنه مكروه ومنهم من يعني تجوز فيه إلا لغرض الجهاد ونحوه، يعني من كان في قائدا لجيش أو كان مقابل عدو إلى آخره يريد أن يظهر الشباب والفتوة والقوة فلا بأس بذلك. قال والخضاب بالصفرة، سيأتي أن الخضاب بالصفرة من السنة لكن يقول مكروه في اللحية الخضاب بالصفرة تشبها بالصالحين، ونقف عند هذه أيضا الخضاب بالصفرة تشبها بالصالحين، ورد سيأتينا الكلام عليه أن الخضاب بالصفرة والخضاب بالحنة، والحنة يؤدي إلى الصفرة أو الحمرة، هذا مشروع مسنون مطلوب، لكن إذا فعله الشخص تشبها بالصالحين وليس منهم، ليس لأنه سنة بل ليظهر نفسه أنه من الصالحين، هذا مكروه في حقه، بل قد يحرم عليه أن يفعل ذلك أو حتى أن يرخي لحيته من أجل أن يشبه على الناس ويمثل على الناس ويظهر للناس بأنه من الصالحين الطيبين وهو في الواقع على خلاف ذلك. وهذا مع كل أسف في زماننا كثير، يكثر في زماننا بعض الناس يعمل إلى توفير لحيته وإلى تقصير ثوبه وإلى يعني الأخذ بالسنة الظاهرة، بل يبالغ في هذا وهو في الحقيقة لا يريد إلا أذى المسلمين. في البلاد الإسلامية التي فيها انتشر مع كل أسف في الآن في العالم الدين ضعف في الناس، في البلاد الإسلامية وفي غيرها ضعفا في الناس، فهناك مسلمون صالحون ملتزمون حقيقة، وهناك من يحاربهم ويؤذيهم، فيؤذوهم علنا وصراحة، وهذا أسهل أنواع الحرب مع ما فيه من شدة وأذى، هذا أسهل أنواع الحرب، وأخبثه وأشده على المسلم أن يأتون بطرق ملتوية فيذهبون فأولئك الفجرة من أولئك الفجرة الفسقة فيأخذون زي المسلمين الملتزمين ويتشبهون به ويعملون أعمالا إجرامية، يعملون الفواحش، يعملون فسقا ويرتكبون جرائم بهذا الشكل، ثم يظهر الإعلام ويتظهر القوى المعارضة للإسلام وتظهر الأحزاب المختلفة مع المسلمين والإسلام ويقولون انظروا ماذا يفعل المسلمون. هذا لا شك أنه محرم، ليس مكروها فقط بل حرام، هذا أذى للمسلم مزدوج، حرام مركب، حرام مركب. ولقد سمعت في بعض البلاد الإسلامية أن في فترة من الفترات وما يزال الأمر ربما كذلك ظهر موجة صحيحة في الشباب والشابات المسلمات في بعض البلاد الإسلامية التي انتشر فيها السفور والخروج عن الآداب الإسلامية، فظهرت مسلمات حقيقيات صالحات وارتدينا الحجاب ولبسنا الحجاب في الجامعات في المدارس في العمل وكذا إلى آخره، لم يعجب أعداء الله، لم يعجب أعداء الله هذا والمخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكارهون لدين الإسلام، فحاربوهم علنا كما هو معروف، ولكنهم أيضا حاربوهم بهذه الخديعة. ماذا كانوا يعمدون إلى الفواسق من النساء فيجعلونهن يلبسن مثل هذا اللباس الشرعي ثم يفعلن ما يفعلنه في عادتهن من فسق وكذا وخروج إلى آخره، ويقول انظروا هؤلاء الملتزمات ماذا يفعلن. فنقول عندما يقول الشيخ النووي ينقل عن العلماء إن الصفرة الخضاب بالصفرة تشبها بالصالحين مكروه، مع أن الخضاب بالصفرة قد ورد الأمر به وهو سنة، نقول كراهة جاءت من حيث ماذا؟ حيث أن الذي فعله لم يفعله اتباعا للسنة وإنما فعله تشبه بالصالحين، لا ليقول الناس عنه إنه صالح، فهذا مكروه في حقه، فكيف بالذي يفعله ليفعل جرما يعني من ورائه وينسبه إلى غير إلى المسلمين. نعم. قال لك وتبييضها، تبييض اللحية بالكبريت أو غيره، لنوع معالجة من المعالجات، يعني يكون شابا لم يصل إلى مرحلة الشيب، لم تبيض لحيته، فيعمد إلى تبييضها، صبغها بماء يجعلها بيضاء. لماذا؟ قال ليظهر لك أثر الوقار عليه وأنه يعني كبير في السن أو كذا، أو أنه في سن تؤهله لمنفعة يريدها في دنيا. قال استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم، هذا مكروه بل تزييف وتزوير لا ينبغي. قال وإيهام من أغراض من يفعل ذلك وإيهام لقي المشايخ، مشايخ أهل العلم، يعني لما يظهر الإنسان بأن لحيته بيضاء وشعره أبيض، يعني معناته رجل كبير قد سار خطوات واسعة في طلب العلم والتقى بمشايخ العلم وإلى آخره. هو لم يفعل ذلك ولم يقم من أهل ذلك، لكنه فعل هذا العمل في لحيته وشعره ليقول الناس عنه أنه كذلك، فهذا مكروه في حقه بل محرم. قال ومن الأمور المكروهة في اللحية نسفها أول طلوعها، وهذا يفعله بعض الشباب، يعني إذا ظهرت حبيبات من الشعر في وجهه أخذ يلتفها، فهذا مكروه لا ينبغي أن يفعله. قال إيثارا للمرودة، يعني ليكون أمردا يستمر على مرودته وحسن الصورة. ونتف الشيب من المكروه في اللحية إذا ظهر فيها بعض حبات شيب ينتفها، هذا مكروه، سيأتي باب خاص في نتف الشيب. وتصفيفها